بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كما قال أنا مثل الشيخ عثمان أنه يعد ثم بعد ذلك يتحدث في موضوع آخر. أتذكرون أنا عندما كنت اتفقت معه أن نتحدث في آية التطهير كان يسألني ما رأيك في الخميني، وكأن الإمام الخميني من أهل الكساء أو أن الآية نزلت فيه، ولذلك أنا سأعود لست مثله. ترون أني كنت كان يخرج عن الموضوع نهائيا. أنا أقول له آية التطهير يقول لي ما رأيك في الخميني، أقول له آية التطهير يقول لي ما رأيك في التحريف، لكن يخرج نهائيا. والآن أنا لم أخرج، يعني هي في الحقيقة عندما نرجع إلى كتب التفسير نرجع أصلا أتحدى يأتي لكتاب تفسير يتحدث عن آية التطهير ولا يذكر حديث، لا يذكر حديث الكتاب ثم يذكر حديث غلط. لكن هذه معنى نبدأ في آية التطهير ليس مشكلة، ولكن بس أريد أن الأخوان يحكمون أن الرجل هذا كيف يعمل. من أول كان يخرج ويسأل ما رأيك في الخميني، فإذا أجبته قلت له ليس عندك، هل آية التطهير نزلت الخميني؟ هل الخميني من أصحاب الكساء حتى تسألني فيه؟ هل الخميني أصلا له علاقة؟ وأنا تشيعت أصلا ودخلت المذهب الشيعي قبل أن أعرف الخميني قبل أن أعرف. وكان سبب دخولي وانتقالي من الوهاب الاثنى عشرية هو كتاب البخاري وصحيح مسلم لا كتاب الخميني. فلذلك أصلا انظر كيف تعامل فقط حتى تعرفوا أنه في البداية كيف يخرج دائما إذا خرج وأبدلته بالرجوع لا يرضى، ولكن الآن انظروا كيف يعمل. تقصد أن الإنسان يكون مقصف، يعني يكون هنالك نوع من الإنصاف. أنا كم حايلت معه وكم قلت له يكون السؤال يكون الموضوع متمركز حول آية التطهير، وكان يسألني ما رأيك بالخميني، ما رأيك بالغلاة، ما رأيك بالكليني، ما رأيك بالتحريف، ما رأيك، يعني كان يخرج خروج نهائي. وعندما كنت أرده وأقول لا تخرج يا شيخ، لا تخرج يا شيخ، لا تهرب من الموضوع يا شيخ، كان أصلا يريد الرعلى على الأنقاذ. فلا ننظر فقط، أنا أريد فقط من المسلمين أن يحكموا، ونبدأ في حديث الكساء ونتحدث فيه. أقرأ لك الحديث في البداية. قال الإمام مسلم رحمه الله، وأنا أذكر رقم الحديث حتى لا نضيع الوقت، 2424 في صحيح مسلم، ولن أذكر الأسند حتى لا نضيع الوقت. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على مرد مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، رجس من كتابكم تطهيرا. فهذا في صحيح مسلم نص صريح في أن آية التطهير خصصها الرسول بهؤلاء الأربعة. فأنا أريد أن أقول للشيخ عثمان الخليل كيف يحق لنا أن نخالف حديث صحيح فسر آية التطهير بشكل كامل. ومن هنا نجد أن كثير من أئمة أهل السنة كالإمام الطحاوي بموجب هذا الحديث قال أن آية التطهير وتطهير التطهير خاص بهؤلاء الخمسة. وإذا أردت أن تراجع فارجع إلى كلام الإمام الطحاوي وهو من كبار الحفاظ، واستدل بهذه الآية واعتبر: ألا تعتبر أن هذا خلاف لنص نبوي صريح حصر أهل البيت هؤلاء الخمسة؟ وهذه الآية كذلك تطهرهم تطهيرا، هل تعتقد أصلا أن التطهير يشمل الجنة ويشمل غير هؤلاء؟ مع أن الرسول حتى في أحاديث صحيحة أخرى أكد بروايات أخرى، ظل الرسول أكثر من 5 أشهر يمر على بيت السيدة فاطمة ويقول الصلاة يا أهل بيت في حديث صحيح، من أجل أن يؤكد. إذن فالرسول قد بين اختصاص هذه الآية في مقامين: المقام الأول على مستوى الحصر وإدخالهم في الكساء، وهذا مقام عملي، مقام عملي. والمقام الآخر الرسول صرح وفي أحاديث صحيحة أن نزلت هذه الآية أو وردت في هؤلاء. فأقصد أن إذا كان الرسول حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة، ثم نأتي إلى صحيح مسلم كما بينت أنا في الجلسة الماضية رواية موجودة عن صحيح مسلم أنه سئل زيد بن أرقم أنساءه من أهل بيته، قال لا. نعم في رواية أخرى أنه قال نعم، ولكن نجد في شرح النووي قال أنه عندما قال نعم استدرك وقال لكن، والاستدراك هذا يفيد لنا انه ان نعم هنا في الاصل. ولذلك قال الامام النووي اكثر الذين رووا روايات جاءت انه قال لا. ومما يدل ان نعم هنا اصلا لا تدل على الإيجابية ان زيد بن ارقم استدرك. وانا ذكرت لك في السابق ان الامام احمد بن حنبل ذكر كما ورد في الحديث الصحيح في مسند احمد وهو يعتبر تكملة لحديث الكتاب. فنجد ان مسند احمد يذكر الحقيقة ما الذي حدث. وهذه اريد ان تجيبني عنها ما الذي حدث اصلا ان زيد بن ارقم كان يتردد احيانا. المشكلة الكبرى اننا عندما رجعنا الى صحيح مسلم وجدنا انه بنفس السند الذي موجود في صحيح مسلم هو نفسه موجود في صحيح في مسند الامام احمد محمد. مثلا عندما تراجع مسند احمد تجد ان الرواية مرية عنه بنفس السند. حدثني ابي حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان تليه حدثني يزيد بن حبان التليه الى ان يأتي بالرواية عن زيد بن ارقم. ونفس المتن الذي موجود في مسند احمد هو موجود كذلك في نفس في مسلم. ولكن ما الذي حدث؟ المشكلة الكبرى حدثت من قبل الامام مسلم رحمه الله. وهو انه عندما نأتي الى ومن اهل بيت يا زيد اليس نساءهم من اهل بيته؟ قال ان نساءهم من اهل بيته. ولكن قال العلماء وانا سأذكر لك اقوال العلماء انه لكن هنا التي فيها استدراك تدل على ان هنا في الكلمة فقط. وانه قال مثلا انا عندما يقول لك شخص من خارج هل جاء محمد فتقول نعم ثم تقول لكن انت استدراك يعني انت رديت. ولذلك ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده. اذا فزيد بن ارقم يرفض. ولكن الاشكالية الكبرى ان مسلم حدث الرواية لم يكملها كما هي في مسند احمد. فقد روى يزيد بن حبان حدثنا زيد بن ارقم في مجلسه قال بعد الي عبيد الله بن زياد. انظر الى المشكلة الكبرى حدثت هنا. انه انظر كيف كان يوجد محاربة لحديث الثقلين او حديث الكساء لان الموضوع عندنا متشابه. فقال يزيد بن حبان حدثنا زيد بن ارقم في مجلسه ذلك قال بعد الي عبيد الله بن زياد والي بن اميه يكتب فاتيته فقال ما احاديث تحدثها وترميها على رسول الله لا نجدها في كتاب الله. تحدث ان له حوضا في الجنه. تعرف احاديث الحوض؟ قال قد حدثناه رسول الله ووعدناه. قال كذبت كذبت ولكنك شيخ قد خرجت. قال اني قد سمعته قد سمعته اجمالي ووعاه قلبي لرسول الله. يقول من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله. فنحن نجد ان هنالك كان يوجد تدخل من قبل السلطة نفسها. ومن قبل فالسلطة كانت تريد ان تتدخل في قضية البيت. ولذلك نجد ان زيد بن ارقم كما انه في ذيل في هذه الرواية في مسند احمد. والمشكلة الكبرى ان الامام مسلم عندما جاء لم يذكر بقية الرواية حتى نعرف ان السلطة كانت تتدخل في قضية تحديد اهل البيت. ومن هنا نجد كذلك دلائل اخرى ولكن انا ذكرت هذا الدليل وهو تدخل السلطة في تحديد توسيع دائرة اهل البيت وتبريع المسألة. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قرن اهل البيت بالقرآن الكريم وحدد القرآن بصور معينة فقد قال الرسول بنفس الطريقة بما يتعلق باهل البيت المتمسك بهم وهم اهل الكتاب الامام علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. فنجد انه كان هنالك من الرسول من اجل ان لا يأتي احد ويتلاعب في الدين ويدعي انه من المطهرين كان الرسول يؤكد على هذا التحديد في اكثر من مرة. في رواية 16 وفي رواية 19 كان يذهب. ولماذا كان الرسول انا اسألك لماذا كان الرسول في اكثر من مرة عندما يمر على بيت السيدة فاطمة الزهرة يقول الصلاة اهل البيت كان من اجل ان يؤكد لهم في جانب عملي ملموس يراه الصحابة يوميا ان اهل البيت من هؤلاء، حتى لا يدعي احد ويدعي انه من اهل البيت فيحرف الدين. كان الرسول يؤكد. اليس من المعقول يا اخي، اجب عن هذه الاسئلة، ان الرسول ما دام قد قرن اهل البيت بالقرآن الكريم وحصر الصور حتى لا يأتي احد ويدخل في القرآن ما ليس فيه، وحصر اهل البيت حتى لا يأتي احد ويدخل في اهل البيت ما ليس فيهم. اليس من المعقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اكثر من مورد وفي اكثر من رواية، روى الامام ابن كثير في تفسيره باكثر من 16 طريق، ان الرسول كان يدخل الامام علي والسيدة الزهراء والحسن والحسين ويقول هؤلاء اهل بيتي. وعندما ترجع الى آية المداهلة كذلك كرر الرسول هذه العملية وادخل هؤلاء الاربعة وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي. ما هي الحكمة من الرسول ان يؤكد على هذه المسألة؟ واذا كان الرسول يريد ان يوسع دائرة المطهرين، فلماذا عندما جاءت سلمة ام سلمة وقالت انا من اهل بيت، اذا كان قضية اهل بيت من النساء الاستماع يا اخي السيد عثمان انه الآية نزلت في بيت ام سلمة، انما تأتي ام سلمة وتسأل وتقول هل انا منهم؟ هذا يدل دلالة حاملية بان ام سلمة قد عرفت من حالة الوجود ان الرسول كان يريد ان يعبر عن اهل البيت في صورة خاصة، اي ان كلمة اهل البيت هنا هي حقيقة شرعية لا حقيقة لغوية. كمثلا حديث الدار، مثلا اضرب لك مثال حديث الدار، اذا قيل حديث الدار اين يذهب النواس؟ المراد به الدار، دار معين لشخص معين. واذا قيل انا اسف اني اضع عليك نقطة يا دكتور، انا ما اعتقد والجميع يشهد، انا ما اعتقد ان هذا سؤال، انما هذا تفسير للسؤال، واذا عمل نفس الشيء الشيخ عثمان انا ايضا اضع له نقطة. فانا ارجو انك تضع السؤال يا انا الان اراك انك تفسر السؤال يا دكتور. السؤال هو انه الرسول لماذا اكد دائما على مسألة حصر اهل البيت في الاضعاف، وتكرر هذا الموقف منه في عدة مواقع وباحاديث صحيحة عند الجميع. واذا كان سؤال اخر، واذا كان الرسول لم يحصر اهل البيت، فمعنى ذلك ان الرسول عندما امرنا بالتمسك بالقرآن واهل البيت ان نتمسك باي واحد؟ نتمسك باي واحد؟ طيب جيد جدا، لا يا وعد، لانه اذا كان سؤال يطرح اللي اسمه يسأل ويجاوب ايضا الشيخ عثمان. انا ارى ليس هذا في الوقت يا عزو. يطرح سؤاله ما عندنا مانع، يعني الامر واضح يا اطرح سؤال ويجيب الشيخ عثمان، وكذلك والعكس صحيح، لكن ان يؤخذ ان يفسر السؤال بجواب ما ارى هذا يا اخي، وان شاء الله الجميع يسمعوا ذلك. تفضل يا دكتور ان شاء الله تجيب على السؤال. لا عفوا يا اخ ابو احمد، رجع من قيل لي عملته هذا امر غير مقبول، والاخ الكابتن كان يعلم انه هذا الامر انا سبق وحكيت معه انه لا يسمح بايقاف اي احد من المشايخ سواء الشيخ عصام او الشيخ عثمان، اذا كان في تعليق يعلق بالكتابة، اما انت توقف الشيخ عثمان او توقف السيد عصام هذا ليس من حقك، مع احترامي الشديد لك، لانه انت لست مؤهل لان تبدي بآراءك تجاه الطرفين. إنني أعلم لما يعترض الشيخ عثمان يكتب اعتراض ويسمع له الطرف الآخر، أما أنت تدخل وتعلق بنفسك فما أعتقد أنه هذا مقبول، وأرجو أن الأخ الكابتن نسمع رأيه في هذا المجال، أضع نقطة على الشيخ عثمان وأضع نقطة على السيد عصام، هذا أمر غير مقبول. نسمع منكم أخ كابتن. جيد يا رفيق، أنا أقول أقصد أنه يطرح السؤال والشيخ من حقه أن يعلق، لكن ما كان سؤال، هذا سؤال مكرر عدة مرات. على العموم الجواب للشيخ إن شاء الله. تفضل يا شيخ. والمحمد علي لعلكم تنزل يدك، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لن أبدأ حتى يقول دكتور عصام أنه انتهى، لأنه ضيف عندنا. طيب كانت انت تفضل يا دكتور، تفضل. انا لم انتهي يعني في الحقيقة اريد اصلا ليس فقط سؤال يعني لي الحق اصلا لماذا انتم تضعون هذه القوانين الصارمة يعني وهل نحن وضعنا لكم هذه القوانين الصارمة عندما كنا في غرفة الحق يعني لماذا لم تأصل هذه القوانين هذه القوانين الصارمة واعتقد ان هذا ليس اسلوب نحن ضيوفكم يعني ليست طريقة جيدة بهذا الطريقة وانا في الحقيقة افصل هذا اختياري او اسأل هذه مسألة تتعلق بي ليست تتعلق بكم فانا اريد ان اقول ما المقصود من اهل البيت آسطي نحن نريد ان نبحث هل اهل البيت في آية التطهير حقيقة شرعية اي انها مثل الصلاة الصلاة لها معنى لغوي اريد ان نجيب بعدين عن هذه الاسئلة الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء ولها معنى شرعي حدده الشارع هل كلمة اهل البيت هي كلمة لها معنى المعنى اللغوي لها معنى خاص هل ان الشارع تدخل طبع لهذه الكتابة معنى خاص هل الرسول عندما ادخل اهل الكتاب الخمسة في اهل الاسلام ثم نزلت الآية او ادخلهم وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي قد بينا من الرسول ان هنا في هذه الآية هنا معنى خاص مثلا عندما نقول البيت العتيق الكعبة ونقول البيت العتيق هل كلمة البيت هنا مطلقة ام تعني معنى معين هل تعني بيت الرسول واهله وعشيرته وعائلته ام هي كل من يمت الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة او نسب ام ان اهل البيت ينصرف الى المعنى العرفي المتداول الذي يطلق على عيال المرء وازواجه فلا يعجز ذلك نساء النبي ام ان هناك معنى اخر صرفت اليه هذه العبارة اريد ان اقول هذه اقوام مما طرحت وذهب اليها كبار المفسرين ولكن نرى انها لا تنطبق على المعنى الواقعي لكلمة اهل البيت في الآية الكريمة ان كلمة اهل البيت هي عنوان خاص الدليل انه عنوان خاص ان الرسول كرر اكثر من مرة انما نزلت آية المداهلة ان هؤلاء اهل بيتي وهذه هؤلاء اهل بيتي تفيد الحصر هو عنوان خاص يشير عن حادث وقع وبعبارة ان كلمة البيت في آية التطهير تشير الى بيت من بيوت نساء النبي والالف واللام اهدية واهل البيت من الذين كانوا مستمعين في الزمان والمكان المعينين قضية فيها حاجة خاصة ليست القضية اصلا ان تأتي وتقول لي المعنى اللغوي والمعنى قضية خاصة حادثة معينة في بيت ام سلمة وفقا لتعيين الروايات الصحيحة عند الطرفين فنزلت الاية ثم بعد ذلك حتى درسلك حتى درسلك في اكثر من موقع في آية المداهلة ان هؤلاء اهل بيتي هؤلاء اهل بيتي واعتقد انه لا يوجد اسلوب ابلغ من هذه الطريقة ان يقرا عن ذي الكتاب ثانيا عندما تاتي ام سلمة وتسال وهو في بيتها لماذا تسال النبي ادخل لانها تعرف ان اهل البيت هنا حاله معينه خاصه لا تستطيع ان تدخل والا لو كانت تعرف انها من اهل البيت لما سالت فلماذا تسال لماذا تسال اصلا وهي في بيتها وفي منزلها وستار ذلك البيت يعني كلمه اهل البيت وعلى هذا الفرض فإن أهل البيت إشارة إلى الخمسة المستمعين في بيت أم سلمة حالة معينة كما نقول حديث الدار إشارة إلى حالة مخصوصة وفي بداية الأمر يجب أن نحدد هذه العبارة أنها تعطي معنى خاص وتعطي معنى شرعي معين ولكن المشكلة أن بعض الإخوان عندما يأتي يبحث عنها لا ينظرون إلى الملابسات والأزياء التي أحيطت بحديث الكساء وبآية التطهير ثم يأتون ويقولون أننا نأتي نستدل بالسياق وهل السياق يصلح أن يخالف الله أن يخالف الله إن السياق يا أخي هل له حجية يا شيء هل له حجية السياق إذا كان يخلل نص مدني معروف وهل العلماء اتفقوا من السنة ومن الإثنى عشرية أن السياق لا يصح أن يعتمد عليه إذا كان يخالف نص صحيح في صحيح مسلم وتفضلوا معكم معي بسم الله الرحمن الرحيم اولا ابتداء انا اقول للدكتور عصام هدي ان شاء الله تعالى ولا داعي للغضب وان شاء الله تعالى نحن نتحاور في سبيل الوصول الى الحق ان شاء الله تعالى فارجو ان يكون الحوار هادئا بقدر المستطاع من قبلي ومن قبلك ان شاء الله تعالى وكذلك من قبل الإخوة المشاركين في الكتابة أو التدخل. جزا الله الجميع خيرا. ذكر الدكتور عصام يقول: كنت أسأله عن، يعنيني أنا، ما رأيك في الخميني، ما رأيك في التحريف، ما رأيك بالكليني، ثم يقول لي: لا تهرب يا شيخ، ارجع إلى آية التطهير. وأنا كنت أخرج، والله ما أظن أن هذا حدث، لكن أنا كان عندي سؤال. الآن هو وجه لي مجموعة أسئلة، وأنا الحمد لله كل الأسئلة التي يوجهها أجيب عليها، لكن هو سألته سؤالا لم يجب عليه إلى الآن، بل تقريبا أكثر من سؤال أنا موجودة عندي هذه الأسئلة لم يجب عليها الدكتور عصام. هل إجابة الأسئلة يعني متوقفة علي أنا، أو أن كلانا يجيب على الأسئلة التي توجه له؟ أنا ما سألته ما رأيك في الخميني. الدكتور عصام ذكر أن الغلاة هم الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمامة، فذكرت له قول الخميني وقول الخوئي وقول الصدوق والمفيد والمجلسي والمامقاني في أنهم يكفرون من لا يؤمن بالإمامة وبإمامة الاثنى عشر، هذا الذي وقع. ثم قلت، قال فلما تكلم قال: نحن لا نأخذ بقول الغلاة ولا نكفر أحدا. فرددت عليه وقلت: هل الخميني والخوئي والصدوق والمفيد من الغلاة؟ فرفض أن يجيب. ثلاث مرات أعيدها عليه: هل هؤلاء من الغلاة ومن هم المعتدلون عندكم؟ فلم يجب. ثم تدخل أحد الأخوة لما وزعت الأسئلة بيننا وقال له: أجب على هذا السؤال، من هم الغلاة؟ فرفض أن يجيب أيضا، وقال: لن أجيب بهذه الصورة. وهذه حيدة، قلت أنا للأستاذ رفيق، قلت: هذه حيدة غير مقبولة في المناظرات، أن يقول لا أجيب، هذا غير صحيح أبدا، ولا يجوز هذا الأمر أن يقول لا أجيب. والآن يتهمني بأنني أنا كنت أسأله ما رأيته بالخميني. أبدا والله ما سألته، هو الذي قال إن الخميني من الغلاة، فلما ألزمته بهذا رفض أن يجيب عن هذا السؤال، والسؤال ما زال قائما. أنا ما زلت أسأل: هل الذين يكفرون من يؤمن، من يكفرون من لا يؤمن بالإمامة، هل هم كفار؟ هل هم غلاة عفوا؟ هل الخميني والخوئي والمفيد والصدق من الغلاة؟ أنا لا أريد أن نضيع الوقت، ولكن أقول هذا السؤال لم يجب عليه. ولذلك تكلم الأستاذ رفيق في البداية وقال إن الشيخ الكوراني هو الذي سيناقشك في هذا الموضوع، أي سيجيبني هل الخميني والخوئي من الغلاة، أو سيتكلم في آية الولاية، أو سيتكلم في حكم الإمامة والإيمان بها وغير ذلك. لا أدري ماذا سيتكلم به الدكتور الشيخ الكوراني، ولكن القصد أن الدكتور عماد أو عصام عفوا لم يجب عن هذا السؤال، وهو يوجه لي أسئلة كثيرة ولا يجيب على شيء مما سألته. ولكن أقول له: يا دكتور عصام، أنت ضيف عندنا، وسنعاملك بما ندين الله به، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وإناؤنا لا ينضح إلا بالخير إن شاء الله لك ولغيرك، وأنت على الرحب والسعة في هذه الغرفة إن شاء الله تعالى، وقل ما شئت، وأحبب من شئت، وأبغض من شئت، ونحن إن شاء الله لا تجد منا إلا كل خير إن شاء الله تعالى. أما هروبي فأنا الحمد لله أظن أني ما هربت من شيء، وأجبت على جميع الأسئلة التي وجهت لي حتى من غير الدكتور عصام مثل الأخ وعد وغيره. يقول: خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة، ثم قال: فسر آية التطهير. لا مانع نفسر آية التطهير ونقف معها قليلا. يقول إن الطحاوي قال: آية التطهير خاصة بآل البيت. أنا قلت له قبل قليل: أرجو كل أحد تنقل عنه كلاما أن تذكر الجزء والصفحة وفي أي كتاب قال هذا الكلام. قال كذلك الدكتور عصام: نزلت هذه الآية في هؤلاء بأحاديث صحيحة. أيضا أريد من الدكتور عصام أن يبين للناس ما هي هذه الأحاديث الصحيحة. لا يصح حديث أبدا في أن آية التطهير نزلت في هؤلاء أبدا، وإنما آية التطهير في كتاب الله تبارك وتعالى لم تنزل فيهم رضي الله عنهم، وإنما نزل فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء وجللهم به صلوات الله وسلامه عليه، وقال: اللهم هؤلاء أهل البيت. هذا لا ننكره نحن، ولكن نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الآية نزلت فيهم هذا غير صحيح أبدا، لم يثبت هذا. الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة. فدكتور عصام يقول الأحاديث صحيحة عند الجميع، هذا الكلام غير مقبول. يحتج بزيد بن أرقم ويقول أنه كان تدخل السلطة في هذا الحديث. أنا أذكر لكم ما هي السلطة التي تدخلت في هذا الحديث حتى لا يقول إن زيد بن أرقم قال تدخلت السلطة ومنعت. من هي هذه السلطة لنرى التي تدخلت والتي لم يذكرها الدكتور عصام؟ هذه السلطة كما هو الحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 66 و367 و300. بعد أن ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا الحديث عند عبيد الله بن زياد، وكلكم أيها الشيعة تعرفون من عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. عبيد الله بن زياد من النواصب الذين كانوا يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ماذا قال عبيد الله بن زياد لما قال زيد بن أرقم هذا الحديث وسئل نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، وهذا تكلمنا فيه المرة السابقة ونعيده الآن بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك لما انتهى يقول بعث إلي عبيد الله بن زياد، هذا يزيد بن حيان يقول عن زيد بن أرقم أنه بعد أن انتهى بعث إليه عبيد الله بن زياد يقول فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة؟ قال قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. فقال له عبيد الله بن زياد الناصبي، قال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفته. هذا عبيد الله بن زياد الذي لا يعطي قدرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي قدرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفته. فقال له زيد بن أرقم الذي يقول الدكتور عصام أن السلطة تدخل في الأحاديث، فقال له زيد بن أرقم رضي الله عنه إني قد سمعته، قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وحدثنا زيد في مجلسه في نفس المجلس عند عبيد الله بن زياد قال إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. لما لم يذكر الدكتور عصام أن عبيد الله بن زياد هو الذي تدخل وأن تدخله لم يجدي شيئا؟ لما لم يقل هذا؟ لماذا يتهم الإمام مسلم ولماذا يتهم الصحابة رضي الله عنهم؟ والله لو لم نحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا هذه الأحاديث في كتبنا ولسببناهم كما سب غيرنا غيرهم، ولكننا والله لا نسبهم بل نحبهم ونعطيهم قدرهم الذي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث زيد بن أرقم إن كان يحتج به فإن زيد بن أرقم لما قيل له نساؤه من أهل بيته وأنكر ذلك أو قال هم من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حدد زيد بن أرقم؟ هل قال علي وأولاده فقط؟ إن زيد بن أرقم قال هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، فهل تقبل يا دكتور عصام قول زيد بن أرقم أن آل عباس وآل عقيل وآل جعفر هم من آل البيت أيضا، أو أن آل البيت فقط علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ كذلك يقول إن زيد بن أرقم رضي الله عنه استدرك، لم يستدرك ولكنه بيّن الحقيقة، وهو أن المقصودين بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وآله وعقيل وآله وجعفر وآله، كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. كذلك قول الدكتور لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة يا أهل البيت حتى يشهد الصحابة؟ متى كان يخرج؟ كان يخرج صلاة الفجر بالليل، من يراه يخرج يقول صلاة يا أهل البيت؟ نحن لا ننكر أن هؤلاء من أهل البيت، ولا أحد من أهل السنة ينكر أن عليا من أهل البيت أو حسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنهم من أهل البيت، من ينكر هذا؟ نعم هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن ننكر الحصر في هؤلاء رضي الله عنهم. ثم قال لي أجب عن هذه الأسئلة. نعم أجيب، أنا جميع الأسئلة التي طرحتها أجيب عنها إن شاء الله تعالى. يقول حديث الثقلين في صحيح مسلم قبل قليل ولم يجب، أرجو أن يجيب. حديث الثقلين الذي صحيح مسلم ليس فيه التمسك بالكتاب والعترة، وإنما حديث زيد بن أرقم الذي في صحيح مسلم هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، ثم أمر كتاب الله أمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. وفي حديثنا في مسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وحث على التمسك به والأمر به، ثم قال أذكركم الله في أهل البيت. نحن لا ننكر أن أهل البيت من الثقل الثاني، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثقل عندنا، لهم وزنهم وقيمتهم ومكانتهم. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آله، ونحن كذلك نقول نرقب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آله. يقول لما جاءت أم سلمة والآية نزلت في بيتها وقالت هل أنا منهم، لأنها تعرف أن آل البيت حالة خاصة. غير صحيح هذا الكلام أبدا يا دكتور. قلنا أولا إن حديث أم سلمة بكل حال ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فأضعف ما فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لست منهم، أو أن السورة الآية نزلت هناك. أبدا لم تنزل هناك في بيت أم سلمة رضي الله عنها هذه الآيات، وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. وكذلك يقول حدده بالأربعة بأحاديث صحيحة عند الجميع. أرجو ذكره، أرجو أن يذكر الدكتور عصام الأحاديث الصحيحة عند الجميع. أنا لا أعرف إلا حديث عائشة الذي في صحيح مسلم وذكرناه قريبا، وأرجو أيضا هذه أن يتنبه لها الدكتور عصام، وهو كيف تروي عائشة هذه الفضيلة لآل البيت إن كانت تبغضهم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك محمد علي البار لما قال أنه من علماء الوهابية لم يذكر لنا ترجمته، وهل هو فعلا من علماء الوهابية؟ السياق هل له حجة؟ أنا إن شاء الله تعالى بس لأن الوقت قد أتف، لذلك إن شاء الله تعالى أتكلم الدكتور عصام وسمعت ما عنده، بعد ذلك أتكلم بالتفصيل إن شاء الله تعالى عن حديث الكساء أو آية التطهير، ونفصلها تفصيل إن شاء الله تعالى ونذكرها مسألة مسألة. وشكرا لك دكتور عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة سألتك عدة أسئلة. أولا أنا فتحت حديثي بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم، وقرأت لك الحديث حديث عائشة أن النبي أدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وتكررت هذه العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد عديدة. فهذه سألتك أنه لماذا الرسول صنع هذا الصنع، لماذا الرسول قرأ هذه الآية، ولماذا أدخله في الكساء، وعندها ولم تجبني على هذا السؤال. وبينت لك كذلك أنه لم تجبني على سؤال هل كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية أم لغوية أم أنها متفرعة، يعني هل أن لها نبحثها من حيث المدلول اللغوي أو نبحث عنها من حيث المدلول الشرعي، أي أن للشارع صيغة معينة لهذه، وهل أنها مصطلح عند المسلمين المتشرعة؟ أليس الرسول عندما أكد وأدخلهم في الكساء قد أعطى لهذه الكلمة أهل البيت أعطى لها مدلول شرعي؟ أنا أسألك عن هذا السؤال. أليس الرسول عندما كما في حديث عائشة عندما أدخل هؤلاء الأربعة وكان يقرأ الآية عليهم، وكما قلت أنت في موارد عديدة أصلا حتى لو في صلاة الفجر والناس لا يسمعون حتى، فهل معنى ذلك، هل معنى ذلك، هل معنى قول النبي هكذا لأنه ما لا يريد أن يسمع النبي، أليس يريد النبي بهذه الآية أن يبين لنا أن كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية، أي أنه أنا رسول الله أن يشرع لي في أن أضع كلمة أهل البيت في إطار معين، أن أحدد أهل البيت في إطار معين، فلماذا لم تجد، يعني أقصد أنت كان مفروض أن تجد على هذه المسألة. أنا قلت لك لماذا صنع الرسول هكذا، ولماذا كان يمر على فاطمة، وأنت قررت أصلا أنه كان يمر في صلاة الفجر جميل، كان يمر ويقول الصلاة ويقرأ الآية، لماذا كان الرسول يصنع هكذا، ولماذا تكررت مرة أخرى أدخلهم في الكساء ودعاهم كم عندما نزلت آية المداهلة، نزلت آية المداهلة والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جمع هؤلاء الأربعة ثم قال في حديث صحيح اللهم هؤلاء أهل بيتي، لماذا الرسول كان يكرر هذا العمل؟ أليس أظن ذلك أنه الرسول عنده حكمة، عندما الرسول يريد أن يصنع أمر أكيد الحكمة معينة، أكيد أن الرسول يريد أن يضع لنا كما أن للشارع حقيقة معينة تختلف عن المعنى اللغوي المطلق كما في السلام ضربت لك مثال. فأنا قلت لك أنه لماذا الرسول صنع هذا الصنع، وما هو هدف الرسول من إصراره على هذه المسألة. مرة عندما أتت آية المباهلة قال الرسول جمع الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وكرر أكثر من مرة عندما يذهب إليهم في بيت السيدة فاطمة كان يقرأ عليهم آية التطهير، ولم يحدث أنه قرأ هذه الآية في غير بيت فاطمة وعلي والحسن والحسين. فأنا أريد أن أقول ما هو غرض الرسول من هذا؟ أرجوك أن لا تخرج إلى مواضع جانبية. قل لي أنني أتكلم في صحابي زيد الأرقم، وهذه في الحقيقة للأسف الشديد لم تكن فيها نوع من المغالطة، يعني لم أذكر أنا زيد الأرقم. أنا قلت أن عبيد الله بن زياد دعا زيد الأرقم، وقلت أنا لم أقول شيء أخفي المسألة فيها مغالطة أو أنك لم تفهمني يعني. فأنا لم أقل زيد الأرقم، قلت عبيد الله بن زياد، أن السلطة تدخلت، قلت السلطة تدخلت، لم أقل أن زيد الأرقم، لم أقل فيه شيء، فأقصد أنه لا تكون يعني تحمل كلامي ما ليس فيه. وقدم الأخوان يعرفون ماذا قصدت أصلا، أنا فقد تساءلت أصلا، تساءلت أصلا لماذا مسلم، الإمام مسلم رحمه الله لم يكمل الحديث، رغم أن الإمام مسلم، وهذا تكلم بحثنا، جاء متأخر على الإمام محمد، الإمام أحمد بن حنبل، والسند نفس السند ونقله مبسوطا. فأقصد المسألة كانت لا تخرجنا عن موضوع الحوار، عن موضوع الحوار، والحوار هو هذا. أجبني، لماذا الرسول كان يكرر في صلاة الفجر الصلاة أهل البيت ويذهب فقط إلى بيت معين؟ ما هو الغرض؟ وأنت عندما تقول أنه في صلاة الصبح الرسول كان يكرر في صلاة الصبح وكان الصحابة ليسوا موجودين، فهل معنى ذلك أن الصحابة كانوا يناموا عن صلاة الصبح؟ فأنا أريد أن أتعجب منك عندما تقول الصحابة كانوا لا أصلا في صلاة الصبح نائمين، فأنا ما أدري أصلا ماذا تقول. وعلى كل حال القضية ليست ترتبط بهذا الموضوع، أريد فقط أن تقولني أجبني، لماذا الرسول أكد على إدخالهم في كساء معين وتحديدهم في إطار معين؟ ما هو الغرض من الرسول؟ وكذلك أنت إنما تقول أنه رئيس، هذه ليست حقيقة أصلا، يعني أنت في الحقيقة كما رأيتك أصلا تتسرع في التضعيف. فأنت في المحاضرة الماضية قلت أن حديث الثقلين الألباني لم يصحها، وقلت أنه صحيح لغيره وسجدت، فلذلك أنا في الحقيقة لا أعتمد عليك في التصحيح والتضعيف، يجب أن تذكر من ضعفه من صححه، لأنك لست الألباني ولست أنا مقبل الواضعي، فيجب أن تذكر المسألة بدقة. والسيوطي قد أخرج الترمذي هذا الحديث وصححه، كيف تقول؟ وأخرجه كذلك ابن جرير والمنذر والحاكم وصححه، كيف تقول لم يصححه أحد حديث مسلمة؟ وأخرجه ابن البويه والبيهقي في سننه من طرق عديدة عن أم سلمة أنها قالت في بيتي نزلت هذه الآية، كيف تقول لم يصحح أحد؟ أنت دائما أصلا تقول هذا الحديث ليس صحيح، ويجب أن تذكر وتبحث عن المسألة. وأنا لا أريد الآن أن أذكر الأدلة، فهي عندي أكثر من 20 حديث ذكرته وضعته في كتبك وفي أنكتبك وهو حديث صحيح، ولكن إن شاء الله في عندما نذكر ونناقش آية آية آية سأبين لك. فأنا لا أريد أصلا أنك تأتي وتقول هذا ضعيف أو صحيح، أنت لست الألباني وأنا لست مقبل الواضعي، يعني نحن نرجع إلى أصحاب الفن الأئمة الكبار، أئمة الكبار الأئمة المتخصصين بهذا الفن. وأنت لا أريد الآن نذكر مواضع كثيرة، ويكفي أنك في المحاضرة الماضية قلت لي أصلا أن الألبان لم يصح، فذكرت لك أصلا فأنت أصلا لست عالم بهذا الفن، وأنا كذلك لست متخصص في هذا الفن، فيجب أن تكون أنت تذكرني بالصفحة والرقم. وأجب عن السؤال، لماذا بعد أن صح أن حديث المسلمة صحيح، لماذا أم سلمة سألت، لماذا سألت النبي إذا كان الحادثة في بيتها وتمت في بيتها؟ فلماذا تسأل، لماذا تسأل هذه السؤال وتسأل أهلها منها؟ فالروايات موجودة، ولماذا الرسول أصلا أكد وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ فأقصد لماذا هذا التكرار، ولماذا هذا الإصرار، ولماذا هذا الإدخال بالكساء؟ أليس للرسول غرض معين؟ أليس الرسول له وجهة نظر معينة؟ أليس الرسول كان يخاف أن يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل البيت ويتلاعبون بالدين؟ أليس الرسول كانت له حكمة معينة من ذلك؟ وإلا ما معنى أن الآن بين المسلمين كلهم، إذا سألت الآن انظر كتاب الخمسة أصحاب الكساء للإمام السيوطي، من هم الخمسة أصحاب الكساء؟ من هم؟ حتى في روايات كثيرة وإذا ضعتها سأذكر الصحيح، سأذكر من صحها. فلا تتفرع أيها الشيخ الطبعي، أنت أصبحت تقول ضعيف، وبعد ذلك بعد أن أبين لك تقول لا ليس أصلا أخطاء، كما حدث في المحاضرة السابقة قلت أن الألباني ليس صحة، وأصلا قلت أنه صحها لغيره، وأنت تعرف أنه صحها أخطأت. أنا أقول ليس، أنا أقول أنه صحه لذاته، قال الألباني صحيح لذاته، صحيح لذاته، حسن لذاته، فأنت أصلا لست عارف بهذا الفن حتى تقول ضعفه. فأنا أريد أن أقول لك أم سلمة لماذا سألت، لماذا سألت أنه أدخل؟ فإذا كان الحاجز ببيتها وقد صححه الكثير من أهل السنة هذه الرواية، وأنا سأذكر لك أصلا إذا أردت أحاديث كثيرة ضعفتها وهي صحيحة ولم تذكر الحق فيها، ولم تقل أنه ضعفها بعض العلم وسحب بعض العلم، وهذه ليست أمانة. عندما الإنسان يأتي ويقول هذا الحديث ضعيف ثم لا يذكر صحته فليس من الأمانة العلمية. يجب أن نكون أمناء في النفس، عندما أقول هذا ضعيف قل ضعفه بعض أهل العلم وصحه بعض العلم، ثم بعد ذلك نقوم بدراسة علمية ونقول ما هي أسباب ما هي أسباب وما هي أسباب يأتي عملية الترجيح. أما أن نذكر الطبعيف من دون دليل فهذا ليس. فأنا أقول لك لماذا أم سلمة سألت وهو في بيتها، أليس يدل على أن هذه القضية كانت في حالة معينة في زمن معين في مكان معين في بيت معين من أجل تأدية رسالة نبوية؟ يريد الرسول أن يؤدي رسالة، يؤدي رسالة معينة، وهو أن يقول هؤلاء فقط أهل بيتي، هؤلاء فقط لا غيرهم، لا يأتي أحد ويقول أن هؤلاء غير أهل بيته. الرسول يريد أن يحسم الموقف، يريد أن يحسم الموقف، لأن الرسول سيطلق على هؤلاء الثقلين. فذا دام الرسول قد أطلق وأنت تقرني بذلك على القرآن وأهل البيت الثقلين فلا بد أن يحسم، فلا بد أهل البيت من هم؟ قال الإمام النووي في بساطن عديدة وفي شرحه في صحيح مسلم سمى رسول الله أهل البيت بالثقلين بالثقلين لأن بهما حفظ الدين، كما أن الثقلين الجن والإنس يقوم بهما، يقوم بهما الكون. فإذا كان الرسول يريد أن يطلق عليهم كما الثقلين أنت لا تنظر إلى مسألة، أنت معي طبعا لا تخالف بهذا وإلا خرجت عن إجماع المسلمين، أن الرسول أطلق عليهم كلمة الثقلين، فما دام أن الرسول أطلق عليهم كلمة الثقلين فكذلك من الطبيعي أن الرسول سوف يسعى أن يحدث حتى لا يكون هنالك أناس يأتوا ويبدأوا كذبا وزورا أنهم دخلوا في الثقلين. ما معنى أليست هذه كرامة عظيمة؟ قال أهل السنة، ارجع إلى كل الشروع، ارجع إلى كل شروع مسلم، أطلق الرسول، ارجع إلى شروع كل مسلم من القرون الأولى إلى الآن، ستجد أنهم قالوا أنه أطلق على أهل البيت وعلى القرآن الثقلين لأن العمل بهما ثقيل. أطلق على أهل البيت أو أولا عفوا أطلق على القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خفيف. أطلق على أهل البيت الثقلين لأنهما، فقصد الرسول عندما أراد أن يحدد أهل البيت في أربعة معينين في أشخاص معينين لأن هؤلاء سيطلق عليهم كلمة الثقلين. أتقبل أنت أن يكون أي شخص من آل علي يكون يطلق عليه كلمة الثقلين؟ نقول هذا الثقل الأكبر القرآن وهذا الثقل الأصغر، أتقبل ذلك؟ وإلا لو قبلت ذلك إذن بني العباس من أهل البيت، وبني العباس الرسول أراد أن يحدد ويحسن المرأة الأمر. فأرجو أن لا تخرج عن الموضوع وتجيب عن أسئلتي ولا تحملني ما لم أقله، كما صنعت في زيد بن أرقم والمستمعون يشهدون أني لم أطعن في الصحابي الجليل زيد بن أرقم، وإنما قلت ما قلته أنت أن عبيد الله بن زياد كان يتحكم بالآية فلذلك استدعاه وسأله أحاديث تحدثها. أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت هذا الكلام وأنت قلت نفس الكلام. أنا قلت أن زيد بن أرقم ألم أقول هكذا؟ كان موقفه موقف عظيم عندما تصدى للسلطة بل أن يقم ولا بذنى لأن مرانا لا إله ولا إله. نحن مرنا من الأبي فكل من أهل البيت ومن الذين أخرهم الله تطهيرا ويكون من أهل الكفاء، ولكن ما نانا إذا كان الرجل يريد أن يحسن الأمر ويريد أن يحدد الأمر. فأرجوك أن تجيب على أسئلتي، لا تخرج عن هذا الموضوع وعن الأسئلة. ولماذا تضعف وتتسرع في التضعيف وأنت لست الألباني وأنا لست مخبر الواضع؟ وتفضل معك المايك.